الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. وثانيها العبادة، وثالثها الدعوة. فمن انتظمت له هذه القواعد الثلاثة على أصولها ووفق قواعدها كان من الموفقين لطاعة الله والقائمين على دين الله كما يريد الله. وهذه الأصول الثلاثة أيها الإخوة الأحبة لا بد أن تكون كلها مبنية على قاعدتين أخريين، هما قاعدتا الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ نذكر هاتين القاعدتين أصلا لتلك الأصول الثلاثة، فإننا نضرب ذلك على وجه التمثيل، وإلا فإن الإخلاص والاتباع هما أصل قبول كل عمل. أي عمل تعمله يا عبد الله إن لم يكن فيه إخلاص لله أو متابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك، راجع ثمة إليك. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالآية بيان للإخلاص في العبادة لله، والحديث بيان لوجوب متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذين الأصلين بعض الأئمة المعتبرين، وهو الإمام الفضيل بن عياض في كلمة فسر بها آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسئل عن ذلك فقال: أي أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ وهذه كنيته. قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن الإخلاص سر العبودية، والمتابعة سر الطاعة التي قال فيها رب العالمين: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية التي يطلبها العبد آناء الليل وأطراف النهار من ربه في آيات سورة الفاتحة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع رسول الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه كان ذلك عنوانا لفلاحه وبابا لنجاته ونجاحه عند ربه تبارك وتعالى. وبالتالي كان هو الطريق الممهد والسبيل المؤيد الذي ينال به تلكم الهداية الربانية التي هي عنوان المؤمنين وطريق الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي فإن المسلم الحق هو الذي يضبط أعماله، أقواله، أفعاله، سكناته، حركاته، كل ذلك بهذين الأصلين. فلا يجوز له ان يكون مخلصا للعمل في العمل لربه، ثم لا يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله. لابد من السنة والاخلاص، ولا يجوز له ان يكون متسننا في عمله ثم لا يكون مخلصا في هذا العمل، ان يفعله رئاء الناس او طلبا للسمعة او طلبا للجاه، فكل ذلك مردود عليه راجع اليه غير مقبول منه. فالمؤمن الحق هو الذي يتصور هذين الاصلين ليكونا هما الجناحين له في التحليق في طاعته، ليتقبلها منه رب العالمين، وليكون بها موافقا لسنة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والآثار في هذا الأصل كثيرة وكثيرة جدا، تبين أن العمل بغير سنة حتى لو كان فيه الإخلاص مردود على صاحبه غير مقبول منه، وأن العمل مهما كان فيه من موافقة للسنة ولم يكن فيه إخلاص فهو مردود على صاحبه. من ذلك حديث النفر الثلاثة الذين أول ما تسعر النار إلا بهم، رجل مجاهد ورجل عالم ورجل متصدق، كل هؤلاء عملوا أعمالا صالحة وعملوا أعمالا وفق السنة، لكنهم لم يكونوا مخلصين بها. قال الله لهم وهو أعلم لماذا جاهدت، قال يا رب جاهدت في سبيلك، قال كذبت، بل جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل ألقوه في جهنم فيسحب على وجهه، وكذلك العالم وكذلك المتصدق، كل منهم يقول يا رب فعلت ذلك في سبيلك وابتغاء مرضاتك، فيقول الله وهو أعلم به كذبت، بل فعلت ليقال عالم او ليقال جريء او ليقال جواد، وقد قيل ألقوه في جهنم. فهؤلاء وافقوا ركن العمل بالصحة لكنهم لم يوافقوا ركن الإخلاص فيه. وحديث آخر في الصحيحين أيضا، وهو حديث نفر ثلاثة آخرين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا بها. يقول الراوي فكأنما تقالوها، أي رأوها قليلة. قال فكان الواحد منهم يصوم النهار ولا يفطر، والثاني يقوم الليل ولا ينام، والثالث تصور العفة في البعد عن النساء فقال لا يتزوج النساء. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم وتثبت منهم، فإذا بهم يقرون أن هذا صنيعهم وأن ذلك طريقهم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء وافقوا نية خالصة لكنهم لم يوافقوا عملا سنيا، بعكس اولئك الذين عملوا عملا سنيا لكنهم لم يوافقوا اخلاصا لله تبارك وتعالى. اذا هذان شرطان مهمان. ايضا من الاثار المروية عن الصحابة والتابعين، اثر ابن مسعود عندما دخل على مسجد بعد ان جاءه ابو موسى الاشعري ليستفتيه ويتثبت منه ويعرف حكم الله في امر انكره، قال رأيت في المسجد حلقا حلقا، على رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة فيهللون. قال فقلت لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير. إذن هم من حيث النية نيتهم صالحة أم فاسدة؟ نيتهم صالحة، لكنهم لم يوافقوا السنة في الفعل، مع كونهم وافقوا صلاح النية في الإخلاص. وقد قلنا بأن الشرط في قبول العمل قسمان أو شرطان أو أمران، أولهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن لم نرد بذلك إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يبلغه أو لن يصيبه. قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، فوالله إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وهل يتصور أن يكونوا على نية أهدى من ملة رسول الله؟ حاشا وكلا. إذن هم في الصورة الأخرى محبوسون وعليها قائمون وبها متلبسون، أنهم لباب الضلالة مفتتحون. يقول راوي الحديث عمرو بن سلمة قال لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهران مع الخوارج. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، أن الغلو يوقع بغلو أعظم وأكبر. ألا ترون قول النبي محمد سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. لكن هنا لابد من نقطة، لابد من موقف. ما هو معنى التشديد؟ بعض الناس تقول له اعفي لحيتك، يقول لك يا شيخ لا تشدد علينا. تقول له صلي صلاة الجماعة في المسجد، يقول لك يا شيخ لا تشدد. هذا يعني يقولون ببعض التعابير هذا تعنت او هذا كذا او هذا تشدد. هذا خطأ. التشدد بمخالفة الحق، ان تلزم نفسك بامر ليس للشرع فيه دليل او منه نص. اما من التزم باحكام الشريعة كتابا وسنة فلا يقال انه مشدد لا على نفسه ولا على غيره. لذلك هؤلاء لأنهم شددوا على أنفسهم بمخالفة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، نقول فيهم كما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام معلما ومربيا: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. ونذكر أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ونذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. فهؤلاء غلوا في الدين ليشددوا على أنفسهم، فإذا بالأمور تنقلب عليهم. وفائدة أخرى في النص مستفادة، وهي أن البدعة إذا صغرت ولم يتنبه لها ولم تقمع أو تردع فإنها تعظم وتعظم وتكبر وتتفاقم حتى تصبح من بدع العقائد. فأول بدعتهم من بدع السلوك، من بدع الأذكار، من بدع الأعمال، فإذا بها تنقلب لتتضخم وتكبر وتتعاظم وتتفاعل حتى تصبح من بدع الاعتقادات. وليت الامر بقي كذلك في صورته النظرية، ولكن اذا بها تنعكس على الامة الاسلامية كما قال الراوي: لقد رأيت عامة اولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. وفي سنن الترمذي ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عطف رجل في مجلسه فشمته فدعا له كما هو الوارد، فعطس آخر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الصلاة على النبي في موضع لم يعلمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، فسكت ابن عمر كالمنكر لم يشمت. فقال له: يا ابن عمر، لماذا لم تشمتني؟ فقال رضي الله عنه: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نصلي عليه حين العطاس. فانظر يا أخي في الله إلى نفسك بفعلك بظاهرك بباطنك بقولك بحركتك بسكنتك بتعسيك بمطلق أفعالك وأقوالك، أن يكون الأسوة الكاملة في ذلك كله من قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا أقمنا هذه القواعد الثابتة في علمنا ثم انعكس ذلك على عبادتنا، وكان من العلم والعبادة دعوة بارة صحيحة دؤوبة سنية بيضاء نقية، فحينئذ يكون الخير راجعا إليك من سائر أطرافه، ويكون الهدى متوجها نحوك من مختلف أبوابه. أما إذا نظرت إلى الأمور نظرات عاطفية مملوءة بالتقليد والتبعية والعصبية بعيدا عن الحب في الله والبغض في الله، متجنبا لإخلاصا تارة والمتابعة تارة أخرى، فحينئذ لن يكون لهذا الغرس الفج إلا الثمرات الفجة التي لا طعم لها ولا رائحة بل ولا فائدة منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده أيها الإخوة سؤال أو استفسار فيما سمعتم أو في غيره مما نستطيع الإجابة عنه، وإلا نقول كما قال ابن مسعود: من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. تفضل يا أخي. شيخنا، بالنسبة للحديث الذي ذكرته وغضب عن السنة فليس مني. نعم. ما المقصود بهذا الحديث وكيفية ضوابط؟ الرغوب عن الشيء هو مجانبته والبعد عنه، بعكس الرغوب بالشيء. فيقال: رغب فلان بهذا الشيء، إذا أحبه أقبل إليه. رغب فلان عن هذا الشيء، إذا ابتعد عنه وأدبر منه. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي، أي من فارقها وتجنبها ولم يطبقها أو يتبعها أو يطعني فيها. ولكن ما هو معنى السنة هنا؟ هل السنة في هذا المقام هي السنة التي يعرفها الفقهاء والمحدثون والوصوليون، وهي ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير؟ هذا السؤال. فنقول: لا، إنما السنة في هذا المقام هي الطريق والمنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ولا شك أن هذا الطريق وهذا المنهج الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته هو في نفسه متضمن لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. والله تعالى ليس مني. لأن نبقى النظر في القسم الأخير: ليس مني، أي ليس مني في مخالفته للشرع. وليس المقصود ليس مني أي أنه كافر، لا. من رغب عن سنتي فليس مني، أي فليس مني فعله، فليس مني صنيعه، ليس مني رغوبه هذا، ليس مني تنكبه هذا الذي فعله وتلبس به. والله تعالى أعلم. تفضلوا. لا يعني من بعض نعم عطس أحدهم فقال له الآخر، فقال هو يعني أشهد أن لا إله إلا الله والحمد لله على كل حال، هل هذا وارد؟ أما التشهد فليس بوارد، أما الحمد لله على كل حال فقد ورد في السنة، ورد في السنة كما أن تقول الحمد لله أن تقول الحمد لله على كل حال، وورد أيضا أن تقول الحمد لله رب العالمين، كل هذا وارد في السنة، لكن لا يجوز لنا الآن أن نقيس ونستحسن فنأتي بأمور زوائد وإضافية نقول طالما ورد هذا نزيد عليه. علينا بالوقوف عند المشروع والوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام دون التزيد على ذلك، لأن الزيادة على ذلك أشد من النقص منه، الزيادة أشد من النقص هنا، لأن الزيادة تحمل معنى الاستدراك على الشرع. ماذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه؟ قال إنما الاستحسان تلذذ، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ايش المقصود بالاستحسان؟ يعني استحسان امور ندخلها في الشرع وليس فيها من الشرع. والله يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الاستحسان في العبادات سبيلا للاستدراك على الشرع، كأن الشرع لم يكمل الا بهذا الصنيع. لذلك اسمعوا ماذا جاء عن الامام مالك امام دار الهجر رحمه الله، جاء رجل قال يا امام اريد ان احرم في الحج، يعني اريد ان احرم، فمن اين احرم؟ قال احرم من حيث احرم رسول الله، يعني القضية واضحة. قال يا امام اريد ان احرم من دويرة اهلي، يعني بدي احرم من القرية اللي انا فيها او من السكن اللي انا فيه. قال اخشى عليك الفتنة. قال يا امام واي فتنة في هذا؟ ان هي الا بضعة اميال ازيدها. قال واي فتنة؟ ان تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واي فتنة اعظم من ان تخص نفسك بامر او بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الامام مالك نفسه رحمة الله عليه ماذا كان يقول؟ كان يقول ولنعم ما قال، من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالة. ثم قال اسمعوا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اذا هذه قواعد العلم التي يجب ان نذكر الناس بها، بل ان نذكر انفسنا بها وان نذكر اخواننا فيها، حتى نكون داخلين بالحق ان شاء الله تحت انوار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الخير. تفضل. انت لم تحرم وانما لبست ملابس الاحرام، فرق بين الاحرام ولبس ملابس الاحرام. لبس ملابس الاحرام بجوز تبدأ فيه من الباكستان، لكن الاحرام والاهلال بالحج من وين؟ من الميقات، من ذي الحليفة، من يلملم، من ذات قرن، من المواقيت التي حدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كثير من الناس يخلطون بين ملابس الاحرام وبين الاهلال بالحج وهو الاحرام. انك تلبس، انت الان مسافر بالطيارة ساعتين انت هناك الطيارة، بدك تقعد تخلع وتلبس، فتلاقي الواحد بخلع ملابسه هون وبلبس ملابس الاحرام، هذا لا يسمى احراما، هذا ملابس الاحرام. الاحرام من وين؟ في الميقات او عند محاذاة الميقات. اذا كنت في الجو ما بتقدر الميقات المطار مش في الميقات ولا قبل الميقات، المطار بعد. فاذا حذيت الميقات اي صرت على حذائه ومستواه يقال لك الان لبي واحرم، فتقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا فيها للحج، او لبيك اللهم بحجة، الى اخر ما انت قائم به من نسك، نسأل الله ان يتقبل منا وننتم فيه. نعم تفضل اخي. دعاء القنوت، ايش السؤال؟ نعم. اولا دعاء القنوت الشرعي نوعان. الدعاء الاول هو دعاء القنوت في الوتر، فهذا سنة طيلة الزمن وطيلة العام، ليس فقط في رمضان او في نصف رمضان او الى اخره كما يفعل الناس، وانما هو في كل ليلة. ولو ترك احيانا لا مانع، لو ترك احيانا لا مانع، فقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا الوتر. احنا قلنا القنوت الشرعي قسمان او نوعان، ذكرنا النوع الاول، الان نذكر نوع الثاني. فنقول والقنوت الشرعي الثاني هو قنوت النوازل، اي القنوت الذي قال فيه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم، كما في مسند الامام احمد وصحيح ابن خزيمة رضي الله عنهما. هذا القنوت له صفات، اولها ان يكون بسبب نازلة تحل بالمسلمين، الثاني ان يكون الدعاء فيه مناسبا لهذه النازلة، الثالث ان لا يكون مخصصا بصلاة دون صلاة، الرابع ان يكون هذا الدعاء مرتبطا بهذه النازلة، فاذا استمرت يستمر واذا انقضت ينقضي، كما في الصحيحين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ثم ترك. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اي ترك القنوت، لان بعضهم ايش يقول؟ ترك اي ترك الدعاء على رعل وذكوان. ابن حجر صرح فيها بعبارة واضحة، قال اي ترك القنوت كله، مصداقا للرواية الاخرى: كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. نرجع لقنوت الوتر شوي، فنقول ورد في السنن في النسائي وغيره عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما انه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر، قال: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، الى اخره. هذان هما القنوتان الشرعيان في اطارهما السني الصحيح. الان يرد السؤال بكثرة عن نوع ثالث، وهو تخصيص صلاة الفجر في القنوت، فنقول لا يوجد على هذا القنوت اي شبهة صحيحة من دليل في كتاب او سنة، بل الناس الذين يفعلونه يخالفون السنة، فيأتون بدعاء اللهم اهدني في من هديت الذي هو من دعاء ايش؟ الوتر. وين بيحطوه؟ في الفجر. بيجوا بخصصوا صلاة الفجر، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قنت كما في صحيح مسلم في الصلوات الخمسة، قنت في الفجر، وقنت في المغرب، وقنت في العشاء، وقنت في الصبح، في الظهر، وإلى آخره. فلماذا نخصصه؟ في أي دليل؟ يستدل بعض الفقهاء بحديث عن أنس. تذكروا أننا ذكرنا الحديثين عن أنس السابقين، يستدلون بحديث ثالث عن أنس، وهو أنه قال رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. فالعلماء تكلموا في هذا الحديث من وجوه عديدة، أولها من متنه، فقالوا ليس في هذا أن هذا هو القنوت في صلاة الفجر، وإنما هذا المقصود به القنوت الذي هو إطالة الصلاة، كما قال الله عن مريم: وكانت من القانتين. القانتين يعني قاعدة تقنط في الصلاة؟ لا، وبل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: القنوت طول القيام. وباعتبار الفجر لها خصوصية إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان في نوع من الإطالة أكثر. هذا كله على اعتبار صحة المتن أو صحة الحديث، فهذه المعالجة لمتنه. لكن حقيقة الحديث ضعيف، بل حكم بعض أهل العلم أنه منكر، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن راويه أو أن راويه اسمه أبو جعفر الرازي، وكنيته أبو جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان. هذا كان ضعيفا سيء الحفظ، ومن سوء حفظه أنه خالف الرواة الذين أثبتوا الصحة عن أنس في البخاري وفي المسند. في البخاري عن أنس بالسند الصحيح قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ثم ترك، وفي مسند أحمد صاحب الخزيمة أنه ما كان يقنت. أو دعا على قوم، فجاء أبو جعفر فروى عن أنس على ضعف رواية أبي جعفر إن هذا ما يخالف الروايات الصحيحة عنه رضي الله تعالى عنه. لذلك سئل ابن أبي مالك الأشجعي، وهو عفوا سأل ابن أبي مالك الأشجعي أباه: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. إيش يعني محدث؟ يعني أمر لم يفعل ولم يفعلوه رضي الله تعالى عنهم. لذلك فلنوطن قلوبنا وأنفسنا وعقولنا عن أن يكون الحق هو قبلتنا، لا أن يكون ما عشناه تقليدا أو إرثا أو عصبية أو جهلا أو ثقة في غير موضعها هو الحكم على ما نحن فيه. هذه قاعدة منهجية أصلية يجب أن نفهمها بكل وضوح سلبا وإيجابا. جاء رجل إلى يونس بن عبد الأعلى وهو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، قال له: يا إمام، ماذا يقول أبو عبد الله يعني الشافعي في مسألة كذا؟ قال: يقول بها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. قال: ولكننا لم نجد ذلك في كتبه. قال: بلى، هذا قوله، فإني سمعته يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد جاءه رجل: يا إمام، لو قلت قولا وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، أتترك قولك لقول رسول الله أم تبقى على من تعليه؟ فغضب رحمه الله غضبا شديدا، ثم قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من عند زانية؟ لا يحل لأحد يخالف قوله قول رسول الله إلا ضرب بقوله عرض الحائط، أو كما قال رحمه الله. وماذا قال أيضا؟ قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا. مالك مين؟ شيخه الإمام مالك بن أنس، هو شيخ الإمام الشافعي أستاذه. قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. لكن مين اللي بيأخذ من حيث أخذوا؟ العوام ولا أهل العلم؟ أهل العلم. العوام يقلدون العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. نعم. الزنار الذي صفته من خصائص الكفار، أما الزنار الذي يستعين به الواحد لضبط ملابسه دون أن يكون له مزايا من مزايا الكفار فلا شيء فيه إذا كان لباسه شرعيا. فالزنار بحد ذاته لا إشكال فيه، إلا إذا كانت صفته توافق صفة لباس الكفار. أما هذا هو الجواب، قلنا هذا جائز لأنه ما له صفة تشابه صفة الكفار. لكن لو واحد لبس زنار زي زنار البابا اللي شفناه قبل أيام قليلة، هذا واضح أنه من زنانير الكفار. نعم. العلم الذي يجب على عامة المسلمين أما العلم الذي يجب على عامة المسلمين فهو ما يسميه أهل العلم بعلم الحال. إيش علم إيش؟ علم الحال. إيش يعني علم الحال؟ يعني أنت الآن الحمد لله قوي وتستطيع الصلاة، يجب أن تتعلم الوضوء والصلاة، وقبلها يجب أن تتعلم العقيدة التي إذا قلت الله أكبر أن تعرف معناها ودلالتها، إذا قلت لا إله إلا الله أن تعرف حقيقتها وشروطها ونواقضها. الآن رمضان لسه باين له شهور، بجوز 9 شهور 10 شهور، يجي واحد يقول، واحد أسلم جديد مثلا، قل له لا يجب عليك تتعلم الآن أحكام الصيام. متى يجب عليك؟ إذا دخل رمضان، أن تتعلم لتتهيأ لدخوله. إنسان ليس معه مال ولا يستطيع الحج، هل نقول له يجب أن تتعلم أحكام الحج؟ لا. ليش؟ لأنه لم يستطع إليها سبيلا. فإن استطاع إليها سبيلا وجب عليه تعلم أحكام الحج. إنسان ما معه مال حتى يزكي، نقول له لازم تعرف الزكاة وأصنافها ومصاريفها وإلى آخره، قل له لا يجب عليك ذلك إلا إذا عرفت ذلك أو بلغ مالك النصاب واستحق الزكاة. هذا هو العلم الذي يجب على عامة الناس، وهو العلم الذي يصلحون به ما يقومون به من أفعال وعبادات وعقائد ومعاملات. أما الدعاء فإنه ما من كلمة يقولونها معلمين غيرهم بها وداعين سواهم إليها إلا والواجب أن يكونوا عارفين، لا أريد أن أقول عالمين، عارفين لها ولتفاصيلها بالبينة والبصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ففيه نوعان من البيان. أما النوع الأول فإن الأمر بالتبليغ شأن يختلف عن التعليم. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أوعى من سامع؟ فإذا كنت فقط مجرد تبليغ، كل واحد والله هذه رسالة من فلان لفلان، لا يشترط أن تعرف ما هي الرسالة لأنك تبلغه إياها فقط. لكن من يتصدر للدعوة وتعليم الناس ودعوتهم إلى الله وإلى دين الله ليس هو فقط مراسل ينقل رسالة ويبلغها، بل هو أرفع من ذلك وأعلى وأجل. هذا هو البيان الأول. أما البيان الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، إذا كان التبليغ هنا المراد به التبليغ العلمي، فإن قوله بلغوا عني ولو آية يسأل سؤال عقبه وبعده: بلغوا عني ولو آية بعلم أم بجهل؟ لا بد أن يكون بعلم. ببينة أم بغير بينة؟ ببينة. ببرهان أم بغير برهان؟ ببرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا ما عندي جواب على السؤال، والله أعلم. نعم تفضل. نعم. وجد الإمام قد أنهى ركعتان، فأكمل ركعتان مع الإمام ثم أتى بالركعتان التي عليه. في الركعة الرابعة بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ سورة أو آية بدل الفاتحة، فأراد إلى أن يهدي إلى الركوع، وهو في الركوع في وسط الركوع بين الركوع والقيام. الآن ما واجب عليه الآن؟ يرجع ليعتدل ويتم ويعيد قيامه بأن يقرأ الفاتحة من جديد، ثم يركع ثم يسجد ويتم صلاته، ثم يسجد سجدتي سهو. يرجع ويرفع رأسه ويقرأ أو يتمم الركعة ويعيدها، لأن هذه ركعة باطلة. فإما أن يرفع رأسه من ركوعه ويقرأ مرة أخرى، أو أن يعيد ركعة بتمامها، والله أعلم. أخي الكريم، اذا كان والدا او والدة، لان الاولاد من سعي الاب، والله يقول ان ليس للانسان الا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان اطيب كسب الرجل ما كان من عمل يده، وان اولادكم من كسبكم. اما غير ذلك لا دليل عليه، لا دليل عليه. والله يقول ونكتب ما قدموا واثارهم، فولدك من اثرك، وبالتالي ما يفعله من صالحات ينالك فيها ثواب واجر ان شاء الله. لكن هذا الاجر يصل كما يقال في لغة العصر تلقائيا، يعني لست بحاجة كل ما قرأت تقول اهب هذا لروح والدي ووالدتي الفاتحة امين، هذا لا صلاة في السنة، بمجرد قراءته يصل اجرك اليهم ان شاء الله تعالى. نعم اخي الكريم. جزاك الله خير. امين. اللهم نحن وإياكم حياة متطورة، قضايا متجددة، صدقت، والفقه الإسلامي مليء بالكتب والإنتاج والإبداع، صدقت. هناك قضايا يعني لا تخضع للاجتهاد وأنتم الأعلم، استغفر الله. هناك قضايا خاض فيها العلماء واختلفوا فيها، صدقت. كيف نوفق بين الإخلاص والصواب مع فقه الخلاف والاختلاف الذي أقره يعني خير؟ جميل جدا. كلامنا عن الخطأ والصواب ليس له علاقة مطلقا بالإخلاص وعدمه، أو اعكس، كلامنا عن الإخلاص ليس له علاقة في الصواب وغيره. أنا قد أخطئ إنسانا أعتقد أن إخلاصه أكثر من إخلاصي، فإخلاصه إذا كان مع بذل الجهد في معرفة الحق له فيه أجر. لذلك ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذا قضية الإخلاص قضية ليس لها علاقة بقضية الخطأ والصواب. عندما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه السلام وهو يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هذا مخلص ولا مش مخلص؟ مخلص. هل أصاب في قولها ما أخطأ؟ أخطأ. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اتكى على إخلاصه لينجيه من خطأه، أم خطأه وبين له الصواب دون التطرق إلى إخلاصه؟ هذا الذي جرى. قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وفي رواية قل شاء الله، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر رجل خطيب يعني كما يقال فقيه قوم كان يخطب في الناس، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. هناك ايش قال؟ من يطع الله ورسوله. قال ثم ومن يعصيهما، جعل تشريكا بالله بين الله وبين رسوله. انا اسأل، هل هذا قالها بتعمد ام قالها باخلاص؟ بإخلاص. لكن هل أصاب فيها ما أخطأ؟ هل إخلاصه ينفي عنه غلطه؟ لا. قال له رسول الله كلمة شديدة، لو قلناها نحن أو قيلت لنا وفينا ما رضينا. قال بئس خطيب القوم أنت، قل ما شاء الله، عفوا، وقل ومن يطع ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. إذن هنا قضيتان منفصلتان متمايزتان، الإخلاص أمر والصواب أمر، والاجتهاد بينهما هو المنجي من الإثم فيهما، والله أعلم. حتى القضاء المتنزل على هذه القواعد، حتى القضاء الآن مثلا ضربت مثل زراعة الأعضاء، زراعة الأعضاء اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، بعض العلماء يجيز وبعض العلماء لا يجيز، الشيخ بن باز يجيز، الشيخ ابن عثيمين لا يجيز. هؤلاء مجتهدون، هؤلاء أئمة، هؤلاء فحول. لو أخطأ المخطئ منهم يخطئ مع أجر، إخلاص إن شاء الله موجود من باب حسن الظن، لأننا لا نعلم حقيقة ما في النفوس، لكن باب حسن الظن. أما الصواب فكل على حسب دليله وبينته. المصيب إن أصاب له أجران، والمخطئ نخطأ له أجر. هل يعاب على من مثلا أخذ برأي ابن باز أو أخذ برأي ابن؟ هذا جميل، يجب أن ننظر إلى كلمة يعاب، ما هو المقصود فيها. إذا يعاب المقصود به التسفيه فلا يجوز، إذا يعاب المقصود فيه التخطئة فهكذا أهل العلم على مر التاريخ يخطئ بعضهم بعضا. لكن هنا باب آخر في النظر، وهو الآخذ. الآن احنا تكلمنا عن الأئمة، الآن الذين السواد، الآن ماذا يفعلون؟ السواد شافعي بن باز بيقول جائز، وابن عثيمين بيقول ما هو جائز مثلا. هذا العامي او هذا السواد، بلاش نقول عامي لانه جايين التفصيل، اما ان يكون ذا اهلية للنظر والترجيح بين الدلائل ووجوه المسائل فيرجح، حينئذ بيكون هذا في مرتبة المتبع اللي هو بين المقلد العامي وبين المجتهد العالم، فبيرجح ويشوف دليل هذا ويشوف دليل هذا ويتبع الارجح. واما ان يكون فاقدا للأهلية، اذا كان فاقدا للأهلية ماذا يصنع؟ يقول علماء كلمة رائعة في هذا المقام، يقولون العامي مقلد في كل شيء سوى شيء واحد يكون مجتهدا فيه، وهو اختياره مفتيه. والله انا ثقتي بابن باز اكثر مثلا، انت ثقتك في ابن عثيمين اكثر، فحينئذ تتبع قوله لانك تثق به اكثر. والله اشكلت عليك القضية، اثنين عندك ثقات، ايش تعمل؟ تحتاط لدينك فتتورع وتجتنب. لكن ما تصير عندنا شغلة ثالثة، وهي شغلة ترقيع والتلفيق. اليوم نعتمين لانه اجى على رأينا وهوانا وعجى على ما نريد، واليوم فلان ولو خالة بكرة ناخذ بالدليل وبعدها ناخذ بالمذهب، اليوم شافعية وبكرة حنابلة. هذا ترقيع وتلفيق ما انزل الله به من سلطان. وانا دائما بذكر للناس، بقول عامة الناس اليوم الا من رحم الله منهجهم ترقيعي، تلاقيهم طول السنة هم يقاتلوا الامام ليش بقلتش في صلاة الفجر، بيقولوا لي يا شيخ احنا شافعية، صح ولا لا؟ لما يجي الشتاء ببطلوا بصيروا حنابلة بيجمعوا بين الصلاتين، الشافعية مش عندهم. لما يجي رمضان مشان مسألة صدقة الفطر يدفعوها فلوس بصيروا احناف، ببطلوا لا شافعية ولا حنابلة. اما اذا واحد طلق مرته ببطلوا لا احناف ولا شافعية ولا مالكية ولا حنابلة، بصيروا على مذهب ابن تيمية رحمه الله. ليش؟ لانه الثلاث طلقات عنده طلقة واحدة، يقول لك والله بتوفي معنا. اما اذا قلنا على الشافعي بتوفيش، على الحنفي بتوفيش، على المالكي بتوفيش، على الحنبلي بتوفيش، حينئذ نقول هذا ليس منهج حق، هذا ترقيع وتلفيق ليس عليه اي علامة من علامات التوفيق والتحقيق. مسألة تقنين الفقه عفوا بشغلاني، لا معلش، مسألة التقنين التي يعني الفقه معروفة، العلماء لهم نظرة يعني يقولوا نحن نتعامل مع المذاهب جميعها، نتعامل معها كمذهب واحد ونختار يعني الدليل الأقوى والتوجيه الأصوب الذي يعني مع ظروف الناس وأحوالهم وأعراضهم. فرق بينهما، فرق بين أن تختار الدليل الأقوى وبين أن تختار الدليل الأوفق لمصالح الناس. شوي معلش أنا بدي أقول لك الآن، عرفنا إيش الفرق. فرق بين أن تختار الدليل الأقوى الذي دلالته أقوى وبين أن تختار القول الفقهي اللي هو من أجل مصالح الناس. مصالح الناس تختلف وتتغير، والزمان بينهم يتبدل، أليس كذلك؟ بينما الشرع ثابت ولا يتغير ولا يتبدل، لذلك لا يجوز أن نغير الشرع ليوائم متغيرات الناس، وإنما متغيرات الناس يجب أن تتوائم مع الشرع. هذه قضية أصلية، هذا واحد. الآن قلت حفظك الله انه الدليل واحد لكن الافهام تختلف، انا اقول نعم، لكن هل كل هذه الافهام متساوية؟ الجواب لا، بعضها فهم صحيح وبعضها فهم غير صحيح. يعني واحد الان جينا سألنا ايش الدليل على شرعية الاستنجاء بالماء؟ قال لك يا اخي الدليل واضح، قول النبي عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. شو دخل هذا بهذا؟ وجاب لك دليل، لكن دلالة ما لها صلة بالموضوع. فليس كل دليل يرد في مسألة يكون وجه الدلالة فيه صحيحا، هذه ايضا نقطة مهمة. لذلك انا اقول اذا كان النظر في هذه الادلة كما تفضلت على اساس انها مذهب واحد، سيبنا من كلمة مذهب واحد، على اساس انها اجتهاد علماء ابرار وكبار وائمة عظام، حينئذ نأخذ تبعا للأدلة كما قال إما أنفسهم، كما قلنا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. إما أنفسهم ربطونا بإيش؟ بالأدلة، بقال الله، قال الرسول، كما قال إمام الذهبي رحمه الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ لما جاء ابن عباس يسأله رجل عن متعة الحج، قال له قال رسول الله كذا وقال الله كذا، قالوا لكن أبا بكر وعمر قال كذا وكذا، قال توشك السماء أن تمطر حجارة، أقول لكم قال الله وقال رسول الله، وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر، مع أن أبا بكر وعمر لا يقولان إلا ما قال الله وقال الرسول، لك بجزء واحد يفهم عنهم فهم مخالف. فأنكر ابن عباس إنكارا شديدا بمجرد أنهم قابلوا العصمة والكمال بمن دونهم من عامة الناس، ولو كانوا من أرفعهم مرتبة ومن أعلاهم درجة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله لنا عودة معكم في وقت آخر، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا وإياكم الأدب والحلم. ما قولك الشيخ يوسف القرضاوي، خاصة وأنه أفتى بأن المعازف حلال زائما بأنه لا يأخذ بحديث بحديث البخاري المعلق؟ أيضا هذا كالسابق، كالسؤال السابق، ذلكم أن ارتباط الناس بالأسماء الرنانة والألقاب الطنانة جعلهم يصدفون عن الحق ولا يرغبون به. فلا بد انك واجد انسانا ما يحب هذا الشيخ لامر معين في نفسه، قد يكون حقا وقد يكون بخلاف الحق. لكن اذا ربطنا هذا الامر بمسائل العلم ومقدار الثقة بها، حينئذ نكون متجاوبين مع الحق، وتكون هذه الاسماء وتلكم الألقاب تحت الحق لا فوقه. وأذكر لكم أمرا لعلي ذكرته في بعض المجالس والدروس، ذلكم أن رجلا حقيقة من أفاضل الناس ولا نزكيهم على الله، كان متعصبا لشخص معين ممن يقال إنهم مفكرون إسلاميون، فقلت له اسمع هذا الكلام واعطيني رأيك فيه دون أن أذكر له اسم قائله. قلت له ما رأيك بمن يقول في بعض الصحابة إنهم منافقون وكاذبون ويشترون الضمائر ويبيعون الذمم؟ قال هذا فاسق منافق زنديق لعين والدين كذا كذا. يا أخي اتق الله شوي شوي، هذا فلان. قال لعله رجع عن قوله، لعله ما قصر، لعله تاب، لعله أناب. قلت سبحان الله، في لحظة زنديق وفي اللحظة التي تليها صديق. لو كان هذا ممن وطن قلبه في قبول الحق ولمعرفته وسلوك سبيله لما وصل به هذا الحال إلى هذا التردد وإلى هذا التردي. لكن الأمر كذلك شئنا ما بيننا. أقول الشيخ يوسف القرضاوي الحقيقة أنه من أهل العلم، لكن لم يكن علمه منضبطا بالدليل، وإنما يأخذ منح التساهل في الفتية، ولا أقول في أخذه منح التساهل في الفتية أن ذلك لقلة دينه، لا، لا نتكلم في النيات، وإنما نتكلم في الأمور الواضحات. بل إنني أحسن الظن به وأقول لم يفعل ذلك إلا من باب تصور أنه خير، وهو أنه يريد أن يقبل الناس الإسلام وأن يتجاوروا معه وأن يستقيموا عليه. لذلك هنالك فتاوى متعددة، منها فتواه في المعازف والموسيقى، منها فتواه في التمثيل بل حتى تمثيل النساء، منها فتواه لبلاد المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب بجواز شراء البيوت بالربا والفوائد البنكية كما يقولون، منها فتواه في جواز الاختلاط، منها فتواه في جواز بيع الخنزير والخمر للكفار في بلاد الغرب، وهكذا في فتاوى كثيرة الأمر فيها مقطوع. لا يقول أن أحد من أين هذا ونحن لم نسمع به ونحن لا نعرفه، نقول من لم يعرف شيئا فقد عرف غيره أشياء. لذلك إذا وطننا أنفسنا لقبول الحق وجعلنا الحق والمقياس، حينئذ تساوى فيه كل الناس، لا نفرق بين صغير وكبير طالما أن الحق هو الأساس. والله تعالى نسمع أن الكثير من الناس قد يشجع فريق كرة قدم معين، هل يدخل هذا في مسألة الولاء والبراء؟ هذا ولاء جاهلي وليس دينيا، وهذا ولاء من باب اللهو الذي هو وبال على صاحبه، وليس داخلا في باب الولاء الشرعي الذي فيه تلكم العقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناظر والسامع على حد سواء يعلمون أن مثل هذا التشجيع اليوم للأسف فعلا كان سبيلا لتفريق الناس وإلهائهم وشغلهم، بحيث طغى ذلك على كثير من المهمات والأولويات والأصول الواضحات في حياة الأمة وفي واقعها. فليتق الله كل أحد تلبس بمثل هذا حتى لا يكون منه أثر في ذلك التفريق تشجيعا لهذا الفريق. والله أعلم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ قد صح في ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فهذا الحديث رؤيا منامية. أما الرؤيا العينية فقد سئل عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قيل له هل رأيت الله؟ قال نور أنا أرى، وفي لفظ قال رأيت نورا. وبعض أهل التحريف من الصوفية قال نور إني أرى، بدل أن يقول أنا أرى قال نور إني أرى، محرفا في ذلك النص ومغيرا الحكم النبوي في هذا. والله نختم لآخر السؤال صلي. نعم، وإن كان رسول الله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، لكن سنصلي إن شاء الله. لا احنا شو بنقول قاعدين بنقول لك بنصلي. نعم نعم. السؤال، هل الربح مع شركة بيبسي مع السحب الذي يجري على سيارة مرسيدس حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هناك تفصيلان، أولهما متعلق بالشركة المنتجة، وثانيهما متعلق بالمستهلك على حد التعبير الاقتصادي في لغة الجرائد. أما بالنسبة للشركة المنتجة فإذا لم تزد سعر السلعة فيجوز لها وضع الربح بشرط عدم المضارة، وباب المضارة الحقيقة اليوم موجود، لكن هم لا يعتبرونه مضارة وإنما يعتبرونه من باب إنفاق السلعة والإشهار لها، لذلك هؤلاء يفعلون هذا أولئك يفعلون ذاك. فنتفق على الشيء الواضح، فإذا لم يزد شركة سعر السلعة لوجود هذه الجائزة ولو بفنس أو قرش فضلا عما هو أكثر أو أقل، فحينئذ يجوز وإلا فلا يجوز. أما بالنسبة للمستهلك فهو ألا يكون قصده في شرائه الربح وإنما السلعة، فإذا جاءه الربح فلا مانع. يعني واحد طول عمره بيشرب مي على دور السيارة صار يشرب بيبسي، هذا بنقول لا يجوز، لأنه واضح أن نيته اختلفت وتبدلت، وجوده ما بيحب البيبسي، بيشرب جرعة ثم يترك الباقي، هو يريد إيش؟ فقط الربح، فحينئذ نقول لا يجوز. لكن إنسان وضعه طبيعي يشرب وأمره في شرائه هو الأمر المعتاد له، فقدم كما يقدم غيره من غير الزيادة التي ذكرها في الشرط الأول، فحينئذ هذا جائز لا شك في جوازه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.